بإيش؟ بالسرير، بالسرير. ثم يأتون والعياذ بالله يركضون ركضا يكسر وسط الطائفين ويكسرون رؤوسهم، أنهم مخطئون في ذلك، مخطئون خطأ عظيما. فيقال أنتم إذا حملتم أحدا فطوفوا بهم من وراء الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النية هل هو الذي ينوي أو ينوي عنه وليه؟ نقول فيه فيما سبق في الإحرام، نقول فيه ما سبق في الإحرام. إن كان يعرف النية قيل له انوي هذا طواف هذا سعي، إن كان لا يعقل نوى عنه وليه. وفي هذه الحال هل يشترط أن يكون، نعم، هل يشترط أن لا يكون وليه حاملا له، أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟ لأن عرفنا قبل قليل أنه إن كان يستطيع المشي مشى، وإلا ركب، وإلا حمل يعني، وإلا حمل. فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا؟ نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف، لا يطوف لنفسه، كان لا يطوف لنفسه. فإن كان يطوف لنفسه، كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال بعض العلماء إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل بالعكس للحامل دون المحمول، وقيل لهما جميعا، وقيل لهما جميعا. والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية، لا يصح أصلا أن ينوي عنه وعن طفله، لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن هل منه عمل؟ ومحمول الآن ما منه عمل، فأنا الذي أدور به، فلا يمكن أن يصح أن يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن إيش؟ عن اثنين بنيتين. أما إذا كان يحسن نية فلا بأس أن أقول انوي الطواف وأنا أحمله أنوي عن نفسي، أنا أحمله أنوي عن نفسي، ويكون هذا الطواف صحيحا، لأنه الآن نوى أن يطوف. فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، غاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العجز. وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة، أقرب ما قيل أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية قيل له انوي الطواف وحمله وليه وطاف به، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه. أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد. طيب دقيقة، قوله هو نعم ولك أجر يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحرم لصبيها، وهذا هو الصحيح، وأن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها. وقيل إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله، ولكن الصحيح أنه أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها. فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات، وأن المرأة يصح أن تكون ولية على مال القسطار من أطفالها؟ نعم نقول قيل بذلك وقيل لا، وأن الولي في المال هو الأب فقط. وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلف مالا، فمن يتولى مالهم؟ المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم، يذهب إلى القاضي ويقال وكل من ترى. والقول الثاني يقول الولاية هنا للأم، لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر، لكن القائلين بأنها الولاية المال لا تكون للأم يقول لأن الأم بالنسبة للمال تصرفها قاصر، تصرفها قاصر، فقد اختل فيها شرط القوة على العمل، وإن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم أي نعم نعم. إذا أحرم له غير أمه وأبيه إن كان ذلك بأمر من أمه أو أبيه فلا بأس وله أجر. نعم وش وين الحديث؟ اي نعم وش تقولون هذا الاستنباط من آدم؟ يقول في هذا الحديث دليل على أن أذكار الطواف ليست واجبة، لأن الطفل غالبا لا يحسن أذكار الطواف. هل نقول في ذلك أن الأذكار غير واجبة لأن الطفل لا يعرف الأذكار حتى يقولها؟ إذا ما يحسنها. طيب افرض أنه يحسن الذكر. على كل حال الذي يظهر أن الدعاء في الطواف والذكر في الطواف ليس بشرط، وأنه يصح ولو كان ساكتا. نعم على تدين. نعم هنا أفهمتم هذه الفائدة؟ هذه من ياسر يقول هل يقاس على الحج بقية العبادات فيقال لمن وجه ابنه أو ابنته الصغيرة إلى فعل عبادة من العبادات فله أجر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن هذه قضية عين، ولا ندري لو أن أحدا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا عن غيرها لا أجاب. وأيضا فالعلة التأديب، والتأديب حاصل. نعم خالد لعله يأتينا إن شاء الله شعيره. نعم ليظهر لي أنا أنه يتأكد أن الولي يحرص على إتمامه، ولكنه إذا عجز ما يلزم الطفل شيء، لا يلزم الطفل شيء. بقت الخطأ أيضا لا يلزمه شيء لأنه ليس من الوجوب أصلا. نعم بارك الله تعالى الصبي قد يعني يتبول أو يحمل هذا وينشق على وليها يعني ينظف وكذا وشلون؟ يلزمه يعني وشلون؟ إذا مثلا كرمك الله تبول فيها شسمة أثناء الطواف إيه؟ يخرج به وينظف ثم يرجع مرة ثانية وكذا ايش تقولون في هذا؟ في مشقة خاصة بين الزحام يا شيخ. إيه ماذا تقولون؟ الزحام الشديد يعني إذا بال الطفل. المهم إذا أحدث ببول أو بغيره، فهل في أثناء الطواف هل يلزم وليه أن يذهب به ويوضئه؟ لكن فرق لا حدث إلا إذا كان غير مميز، لأن طهارة الحدث على المشهور عند أكثر أهل العلم في الطواف واجب الشرط لصحة الطواف إذا كان مميز. فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا يلزم أن يخرج به ويوضأ للمشقة، لأنه ربما لو رجعنا به عاد نفس الشيء نتردد، ولا سيما في أيام الزحام الشديدة. بل أنا أرى أنه حتى في أيام الزحام حتى البالغ إذا أحدث في أثناء الزحام الشديد وعجز عن الخروج، يعني معناه يشق عليه جدا أن يخرج ثم يرجع، فإن طوافه صحيح. وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدال على اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعا، وليس بصريح أيضا، ليس بصحيح ولا بصريح. ولا يمكن أن نلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل لا سيما في أيام الزحام. نعم لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر فهذا لا بأس أن نقول احتط لنفسك ولا تخالف جمهور أهل العلم. نعم أحمد. نعم نعم. أما على رأي الأئمة الثلاثة لا يجوز، لأنه يلزمه كل أحكام الحج تلزمه لقولها لهذا الحج. أما على رأي أبي حنيفة ما يلزمه، لأن أبي حنيفة رحمه الله يقول هذا غير مكلف، لا يحرم عليه شيء من المحظورات ولا يجب عليه شيء من الواجبات. فلو قام هذا الصبي يصيح يقول ما نبقى نصلى دائما ألبسون الطاقية والغترة، نعم على رأيه نلبس الطاقية والغترة ونخليه يمشي، ولا فدية. ولو أنه ولو أبى أن يستمر فقال أنها تعبت هونت كما قلنا في الشرح تقول لا حرام. أما عدم المضي فيه فالراجح عدم وجوب المضي فيه، وأما التزام أحكامه فظاهر النص أنه يلزم بأحكامه، يعني بمعنى أنه يكون على محظورات الإحرام. نعم عدلمان. ايش تقولون؟ ها؟ يبدأ من جديد، يبدأ. قال وعنه رضي الله عنه، الدرس الجديد اليوم. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. يقول كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل أكبر من عبد الله، أكبر من عباس، أكبر من عبد الله. الفضل يقول كان رديف الرسول، فعيل بمعنى فاعل، أي رادفه، أي راكب معه في على الناقة. وقول جاءت امرأة من خثعم، المرأة هذه مبهمة، ولا يهمنا أن تكون مبهمة أو معينة، لأن المقصود هو القضية. طيب، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل هذه من أفعال الشروع ولا لا؟ من أفعال الشروع، ذكرها ابن مالك في أي باب؟ في

يقول وذلك في حجة الوداع، لأن سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. طيب وش فيه فعل؟ مين؟ تغيير منكر؟ ها تغيير منكر لك؟ إيه لكن هل نظر المرأة نظر رجل المرأة من باب درء الفتن أو هو محرم لذاته؟ يعني مثلا لو فرضنا ما في فتنة، رجل يقول هذه مثلا زوجة أخوي هي عندي بمنزلة الأخت، ما يمكن أنظر إليها بشهوة ولا تمتع. وعلى كل حال هو حرم لذاته، لكن لأنه وسيلة النظر، ولهذا يجوز للحاجة، يجوز نظر المرأة المشهود عليها. في العلماء الأولين يقول يجوز أن الإنسان ينظر إلى المرأة للشهادة عليها، هذه بدلها صارت الآن الصورة، تصور المرأة علشان تطبيق. طيب أيهما أحفظ، الصورة أو النظر؟ طيب والنظر ما يمكن ينسى؟ ها؟ يعني مثل امرأة أقرت بحق لشخص وقال بشهد عليه، واحتاج الشهود إلى أن يروا وجهها، لهم أن ينظروا إلى وجهها لإثبات الشهادة، العلماء نصوا على ذلك، بل قالوا أبلغ من هذا، له أن ينظر إلى وجه من تعامله. امرأة تعامل تشتري منه ذهب، تشتري منه حاجات أخرى، له أن ينظر إلى وجهها علشان يضبطها. المهم على كل حال، أي على كل حال المرأة المشهود عليها هي اللي يمكن يكون هكذا، يجوز أن ينظر إليها، لأن المرأة المحتجبة لا يعرفها إلا بالصوت، لا يعرفها بالصوت، والصوت الأصوات تتداخل. نعم، مع أن المسألة فيها شيء من النظر، لأن الأعمى يشهد بماذا؟ بالصوت، وشهادته جائزة مقبولة. لكن على كل حال ما في أسئلة الآن. نعم، أقول الآن إن النظر حرام لذاته، لكن أصله من باب سد الذرائع، يعني محرم لغيره، ولهذا جاز منه ما تدعو الحاجة إليه. وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، بأن ما حرم للوسيلة فإنه جائز إذا دعت الحاجة إليه، وأظننا ذكرناه في النظم، لكن ما حرم للوسيلة أي نعم، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. هنا العراية من ربا الفضل، ولكنها تجوز عند الحاجة. هنا. نعم إيش؟ أن الحاجة فريضة؟ أي نعم صح. ما في والله، هذه الظهنة هذه فائدة تمشي على أصبع، مو على رجل واحد. شو أنا بيسأل؟ طيب مثل السؤال، مثل لو قال إن أبي أدركته فريضة الله على عباده فهل أحج عنه؟ يعني ممكن يكون هذا السؤال، يمكن يمكن، يعني معناه أنه ينبغي أو يجب على السائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد يختلف بها الحكم، لأنه لو قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج أفأحج عنه، يحتاج إلى تفصيل، بأن يقال أعاجز هو أم قادر؟ واضح؟ فإذا ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسؤول إلى استفصال. هنا لا أي والله قريب لها إيه نعم. على كل حال ما هو ظاهر نمشي ظاهر الفوائد الآن ما هنا تعصيرها كان نشوف الفائدة الأولى جواز الحج عن الغير بدون إذنه، هل يأخذ منها ذلك؟ طيب نشوف الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها هل استأذنتي أو إن أذن لك فنعم. طيب يؤخذ من جواز حج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. ها؟ طيب الآن هذه المرأة يظهر أنها حاجة وهي لا تسأل عن حجها الآن، عن حج المقبل، إذن لا حاجة إلى أن يقول لها أحججتي عن نفسي، يعني يعلم أن هذا الحج لها أو يغلب على ظنه، وحينئذ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه. أما الأول فالظاهر أنه واضح أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه. نعم نعم طيب ليش؟ إيه ماذا كنا؟ طيب بسم الله. قال وعنه بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ وش الجواب؟ نعم اقض الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. هذا الحديث أيضا عن ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما يقول إن امرأة من جهينة قبيلة مشهورة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أين جاءته، هل هو في الحج أو في المدينة، لم يذكره. قالت إن أمي نذرت، وسبق تعريف النذر أنه في اللغة الإلزام وفي الشرع إلزام المكلف نفسه طاعة الله عز وجل، فلم تحج حتى ماتت. قولها فلم تحج حتى ماتت يحتمل أن المعنى فماتت قبل أن تحج، أي قبل أن يدركها الحج، ويحتمل أنها لم تحج يعني أدركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت. وسيأتي بيان الفرق بين الأمرين. وقوله حجي عنها هذا أمر لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة، والأمر بعد السؤال عن الإباحة للجواز، لأن الأمر بعد السؤال عن الإباحة أو بعد الاستئذان يكون للجواز. لو استأذن عليك رجل البيت فقلت أدخل فليس هذا أمرا، بل هو إذن وإباحة. ولو سألك سائل قلت يقول هل أفعل كذا وهو جائز فقلت أنت افعل، فهو للإباحة. يقول أرأيت يعني أخبريني لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ نعم. قالت نعم ستقول هكذا. فهذا الاستفهام للتقرير، يعني يقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأمر تقر به ولا تنكره، أنه لو كان على أبيها دين لقضت. وقولها أرأيت يمرنا كثيرا مثل هذا التعبير ونقول إنه بمعنى أخبرين، لكن كيف يتفق مع تصريفه؟ يقول إذا قال أرأيت أو أرأيت يستفهم هل رأى، يستفهم هل رأى، ثم يطلب منه أن يخبره بما رأى في قوله أكنت قاضيته مثلا في هذا الحديث. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم إيش من إله، يعني أخبروني بعد أن تروا هذا الشيء أخبروني من إله الله يأتيكم به. فلهذا يقول العلماء إن أرأيت بمعنى أخبرني. الواقع أنه ليس معناها بالتحديد، لأن الرؤية لا تأتي بمعنى الأخبار، لكن لأنه إذا جاء الاستفهام بعد أرأيت فهو طلب الإخبار، يعني هل رأيت هذا أخبرني عنه. فيفسرونها رحمهم الله بما يلزم أو بما يطلب من هذه الرؤية. وقوله اقضوا الله هذا أمر، فالله أحق بالوفاء، يعني إذا كان الآدمي يوفى حقه فالله أحق بالوفاء. طيب هذا الحديث كما نرى، امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج بأن قالت لله علي نذر أن أحج، ولكن هذه المرأة ماتت قبل أن تحج، فهل يحج عنها أو لا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحج عنها، وأن ذلك دين عليها. والدين كما يقضى إذا كان للآدمي فإنه يقضى إذا كان لله، والله أحق بالوفاء. طيب أما ما يتعلق بالفوائد فهو أولا قوله أن امرأة من جهينة، هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر، لأن ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا، فإن المرأة إذا جاءت تستفتي سواء كانت كبيرة أم صغيرة وطويلة أم قصيرة ما يهم. ومن فوائده أيضا، من فوائد الحديث، أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون. ومن فوائد الحديث جواز النذر، جواز النذر وجه الدلالة. لكن قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر النادرة، تخبر عن المرأة نذرت، نذرت، فلو أنها قالت إني نذرت لكنا نقول إن في الحديث دليلنا على جواز النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، لكن هي تخبر عن فعل غيرها، وأيضا هذا الغير قد مات، فكيف منها؟ فالجواب عن ذلك أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز، لأن هذه السائلة سوف تفهم، إذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نذرت سوف تفهم أن النذر جائز. ولكن نقول هذا الحديث وإن دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست للواضحة، فإن هناك أدلة صريحة بالنهي عن النذر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. ومعلوم من القواعد التي تمرنا كثيرا أن ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاض على إيش المشتبه. فنقول هنا إن النذر مكروه ونأخذه من دليل آخر غير هذا الحديث. طيب، ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا نذر الحج لزمه. وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين، والدين يجب على المرء قضاؤه. ومن فوائد الحديث وهو محل تأمل بيننا أن من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه. نعم، لا هي نذر أن تحج، ما في نذر أن تحج رأسا، ما في تعليق. فهل نقول إن الإنسان إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه يسقط عنه لأنه ما فرط، لم يفرط، أو نقول لما ألزم نفسه بذلك لزمه؟ الحديث في الواقع يحتمل هذا وهذا، ولكن الذي تقتضيه الأدلة الأخرى أنه إذا مات قبل إدراك زمنه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وذلك لأنه وإن لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله. فإن الرجل مثلا إذا قال في رجب الله علينا نذر أن أحج، معلوم أنه متى يكون هذا الحد؟ في الحجة، يمكن أن يكون المراد أن يحج في رجب، فهو كأنه قال إذا جاء شهر ذي الحجة فلله علي نذر أن أحج، فيكون هذا المعلوم كالمشروع. وعليه فنقول إن الإنسان إذا نذر زمنا معينا ومات قبل إدراكه فإنه لا شيء عليه. واضح؟ سواء كان معين بالتعيين بالزمن، مثل أن نقول لله علي نذر أن أصوم الشهر الفلاني فيموت قبل إدراكه، أو يقول أن أحج فيموت قبل زمن الحج، فهذا لا يجب عليه. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجب قضاء النذر على الفور، أي نقول لأن هذا السؤال نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، في احتمال أنه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج، وفي احتمال أنه لم يمر، في احتمال أنه لم يمر، فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على أن النذر لا يجب على الفور. وأما الاحتمال الثاني فليس فيه دليل، ولكن نقول إن حكم هذه المسألة أن النذر يجب قضاؤه على الفور، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والفرع بطل الجواب، والجواب مرتبط بالشرط، والأصل في الواجبات كلها أن تقضى أو أن تفعل على الفور. فالصحيح أن النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد، فإن قيد فعل ما قيد به. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، إن هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعم ما هو ما بعد جاء وقت الفوائد ما كملنا. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف المفيد له المفيد للجواب لقوله نعم حج عنه نعم حج عنه. طيب ومن فوائد الحديث إثبات القياس حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدين الذي يقضى. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب المثل المثل بحيث يبين المعقول بالمحسوس. ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك في تعليم الناس لأن من الناس من لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا بضرب المثل. ومنها أن لله تعالى على خلقه واجبا لقوله اقضوا الله ولا شك أن لله على خلقه واجبا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يعبدوه لا بد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب ومن فوائد الحديث أنه إذا تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله لقوله فالله أحق بالوفاء وأحق اسم تفضيل. ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له. أما في الحكم فينازع بأن يقال كيف نقدم حق الله على حق الآدمي والمعروف أن حق الآدمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والمسامحة فكيف نقول إن حق الله أولى أن يقضى كذا. وأما المنازع في الاستدلال فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب قياس الأولى بمعنى أنه إذا جاز هذا فهذا أولى يعني إذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله من باب أولى. وهذا لا يقتضي أنهما إذا اجتمع قدم حق الله واضح. فإن قلت كيف يمكن اجتماعهما فالجواب يمكن. هذا رجل توفي وخلف 1000 درهم وكان عليه لزيد 1000 دينا وعليه لله 1000 زكاة كم اللي عليه 2000 ها 2000 والرجل خلف 1000 إن قضينا دين الآدمي أهملنا الزكاة وإن قضينا الزكاة أهملنا دين الآدمي فماذا نصنع؟ نقول يتحاصان بالسوية. وكيفية المحاصة أن نقول أنسب الموجود إلى المطلوب كم الموجود 1000 والمطلوب 2000 صح؟ نسبة 1000 إلى 2000 النصف فنعطي الزكاة 500 ودين الآدمي 500. طيب فإن أسقط الآدمي حقه لكل الزكاة ولا يقول ورثة لنا حنا لنا نحنها نقول إذا أسقطه صار للزكاة صار للزكاة. أما إذا أخذه ثم أعطاه الورثة فهو للورثة أو إذا قال تنازلت عنه للورثة فإنه يكون للورثة. أما إذا قال تنازلت عنه فمعناها أنه أبرأ الميت منه ويكون للزكاة، هذا هو الظاهر، لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم، انتبهوا، الاشتراك هنا اشتراك تزاحم، يعني اشتراك الزكاة وصاحب الحق في الألف اشتراك تزاحم، فإذا زال الزحام بقى الثاني منفردا. ولا قد يقول قائل إن المال انتقل إلى الورثة، فإذا انتقل الورثة صار لهم الألف ثم توفى الزكاة 500 لأنه نصيبها، وإذا أسقط الطالب حقه رجع للورثة. لكن نقول لا، هذا من باب اشتراك التزاحم، فإذا زال الزحام ثبت للواحد. نعم. أي أتى هي الفاعل. أي كلها ضمن مخاطب. أي حرف خطاب بس. حرف خطاب فقط. بدليل أنه يقال أرأيتم. فإن جعل مرفوعا صار حجة لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جعل موقوفا فليس بحجة لأن هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرفع، فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنهما. ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم ليس بحجة، والصحيح أنه حجة لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه، لكنه حجة بشرطين: أن لا يخالف النص، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. فإن خالف النص فالمتبع النص، وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح. واضح؟ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده. ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول العالم هم تلامذته، إذن فأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنه. طيب، لننظر الآن من فوائد هذا الحديث ونشرح الفوائد. يستفاد من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله فعليه حجة أخرى، فبين بقوله حجة أخرى أن الأولى صحيحة، لأن أخرى مؤنث آخر، وعليه فيفيد صحة حج الصبي. وقد أفاده حديث ابن عباس السابق الذي فيه أن النبي أن امرأة رفعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت عليه هذا حج، قال نعم ولك أجر. ومن فوائد الحديث أن هذا الصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف. كيف؟ إذا بلغ في أثناء الحج، فإن بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة أجزأه الحج عن فريضة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. عرفت؟ ها؟ كيف؟ النية تنقلب، ما يهم النية تنقلب. دقيقة، إذا بلغ قبل فوات الوقوف، بأن بلغ يوم عرفة وهو في عرفة، أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة، فإن حجه يجزئه عن فريضة الإسلام، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة، وهي ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فإنه حينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام،